يا مرحبا في ضيوف هلوا علينا كراما، يا مرحبا في ضيوف هلوا علينا كراما، نقول في كل وقت يا مرحبا بالضيوف، يا مرحبا بالضيوف، يا مرحبا بالضيوف، يا مرحبا بالضيوف، يا مرحبا في ضيوف هلوا علينا كراما، يا مرحبا في ضيوف هلوا علينا كراما، يا مرحبا في ضيوف هلوا علينا كراما، يا مرحبا في ضيوف هلوا علينا كراما، نقول في كل وقت يا مرحبا بالضيوف، يا مرحبا بالضيوف، يا مرحبا بالضيوف، في حفلنا قام جمع وجدنا فيه التئاما، في حفلنا قام جمع وجدنا فيه التئاما، في حفلنا قام جمع وجدنا فيه التئاما، في حفلنا قام جمع وجدنا فيه التئاما، نقول في كل وقت يا مرحبا بالضيوف، يا مرحبا بالضيوف، يا مرحبا بالضيوف، يا مرحبا بضيوف هلوا علينا كراما، يا مرحبا بضيوف هلوا علينا كراما، جئنا نحب قلوبا ذكراه تتسامى، جئنا نحب قلوبا ذكراه تتسامى، نقول في كل وقت يا مرحبا بالضيوف، يا مرحبا بالضيوف، يا مرحبا بالضيوف.